بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثالث عشر: هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة وصفة ذلك؟ الجواب: أولا، يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا تنجس ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود لا يشد عنه شيء وشيء. وأما ما ورد أنه نجس فمنه ما هو محدود ومنه صور معدودة ويجمعها جميعا. ويجمعها جميعا أنها كلها خبيثة، ولكن محل الخبث قد يخفى علينا، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك. ترجع العصر في الأشياء الطهارة، هذا تقدم في أول مدارس الاستدلال لهم وبيان أن العصر كما ذكر الشيخ رحمه الله الأشياء كلها طهارة وإباحة، فلا يحرم شيء إلا ما قام الدليل الصحيح الذي لا معارض له على التحريم، وما ولا يحكم بتنجيس شيء كذلك حتى يقوم الدليل الصحيح الذي لا معارض له على تنجيسه. ما عدا ذلك فالأصل فيه طهارته والأصل فيه كذلك الحلم، وقد دل عليه النصوص التي تقدم ذكرها في مواضعها. يقول الشيخ رحمه الله: ثم بعد ذلك ما ثبت بالأدلة الشرعية تنجيسه فهو نوعان، نوع يحد ونوع يعد. ويقصد بالمحدود والمعدود أن بعض الأشياء في الشرع في الفقه وفي غيره من العلوم يمكن أن ترجع مسائل الباب إلى قيد أو ضابط أو حد أو تعريف يجمعها جميعا، فأنت تستعمل ذلك الضابط فما فالشيء الذي انطبق عليه دخل تحته، وما خرج عنه لا يشمله الحكم في ذلك. إذا صلح أن تضبط هذه المسائل التي يجمعها جامع ويربط بينها رباط بحد، هذا هو الذي ينبغي. وهذه الحدود والأصول والضوابط هي من أنفع الأشياء لطالب العلم، لأنها تيسر له العسير وتجمع له المنتشر الكثير. لكن بعض الأشياء في الشرع أو في سائر العلوم لا يمكن أن يجعل لها ضابط، إما لأن ذلك عسير غير متيسر، وإما لأنها غير مرتبطة فيما بينها، فمثل هذه تعد. وخذ لذلك مثلا في كتب النحو في باب العلم، مثلا يأتون إلى باب المعارف، يأتون إلى المعارف فعسر عليهم أن يجعلوا للكلمات التي هي معرفة دالة على المقصود منها بنفسها، عسر عليهم أن يجعلوا لها ضابطا أو حدا ترجع إليه، فقالوا المعارف معدودة غير محدودة. يعني لما تقول المعرفة ما هي، لا يقول لك المعرفة هي كذا وكذا، فالعلم مثلا يقول هو ما دل على مسماه مطلقا، يعني من غير قيد، وجدوا له ضابطا، فالعلم هو ما دل على مسماه مطلقا. لكن المعارف الأخرى المعارف ككل لا يوجد لها أو عسر عليهم وجود ضابط يجمعهم، فيقولون المعارف ستة مثلا: العلم والمعرف بأل والمضاف، يذكرون البقية. لماذا يقول المعارف ستة ولا يذكر تعريفا؟ على العادة في سائر الأبواب يفتتح الباب بتعريف، لأنه عسر عليهم أن يجدوا ضابطا أو حدا يجمع بين المعارف كلها، فيقولون المعارف محدودة غير معدودة. وهكذا في غيره من الأبواب في الأصول أو في الفقه أو في غيرهما. هذا الباب يقول الشيخ رحمه الله: إن النجاسة على نوعين، نوع محدود يمكن أن يرد إلى قيد الضابطة يدل عليه. ونوع لا يمكن أن يضبط بمثل ذلك فهو معدود، يعني تذكر الأفراد التي تدخل تحته فرضا فرضا. لكن نبه الشيخ رحمه الله إلى أن الجامع بين هذه الأشياء النجسة كلها أنها خبيثة، وكونها خبيثة قد يكون وصفا ظاهرا لها، بحيث يطابق الشرع ما في نفوس الناس من استخبابها واستقبالها والبعد عنها، كما وافق الشرع فطر الناس وجبلتهم في استقبالهم البول والغائط ونحوه، فهي نجسة شرعا والفطرة نافرة منها. وبعض الأشياء ليست كذلك، بعض الأشياء قد لا تنفر منها نفوس الناس ولا تستقذرها ولا تستخبثها، لكن الشرع يدلهم على أن فيها النجس وفيها الخبث. فالجامع بين النجاسات كلها هو هذا الوصف الذي هو الخبث، وقد يظهر أحيانا وقد يخفى. والشرع دلنا بما أرشدنا إليه من النصوص إلى مواضع هذا الخبث في أعيان النجاسة. قال: فمن المحدود أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا المني، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته، وأنه ينبغي فرق يابسه وغسل رطبه. يعني هذا من أمثلة المحدود من النجاسات، يعني الذي له حب وغاضب ينظر إليه، فيقول إن الخارج من السبيلين القبل والذكور وله جرم، وله جرم احتراز من الريح مثلا، فإنه خارج من السبيلين لكن لا جرم له، فلا يفهم بتنجيسه. ما عدا ذلك من الخارج من السبيلين الذي له جرم وهو البول والغائط والوذي والمدي كله نجس. قال الشيخ رحمه الله: إلا المني، إلا المنية فإنه طاهر على الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يغسل رطبه ويفرك يابسه. والفرك هو الحك أو الإزالة بطرف الأصبع أو بعود أو ما إلى ذلك. وتعلمون أن الشيء الذي يحك ويفرك لا شك أن أثره يبقى أو كثير أو بعض عينه تبقى في الثوب بعد الفرك. مع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيه، وهو دليل من أدلة كثيرة تدل على تصحيح القول بطهارته. ومن ذهب إلى نجاسته فليس معه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله في بعض المواطن، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم له في بعض المواطن معارض بفرك النبي صلى الله عليه وسلم له في مواطن أخرى، ففرك النبي صلى الله عليه وسلم له في المواطن التي فركها يدل على طهارته، وغسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في المواطن التي غسلها محمول على الاستحضار، يعني ولو لم يكن طاهرا ولو لم يكن نجسا إلا أنه يغسل استحضارا ويستحسن ويستحب إزالته، مثل ما يصيب الثوب من المخاط والبزاق والأشياء التي يستقدرها الناس وليست نجسة، ومع ذلك ينبغي أن تغسل وتزال تقدرها. ومن المحدودة أن ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس، كالكلب والخنزير وسباع البهائم، فهذه جميع أجزائها وما خرج منها نجس، ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب. والصحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر، بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، والصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سدر الجرد الذي ثبتت طهارته، وعلله صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم والطوافات. ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهرد بكثير، وأولى بالإباحة والتطهير. وأما محرم الأكل مما هو مثل الهرد أو أصغر منه فإن سكره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروثه وجميع أجزاء لحمه فإنه نجس سوى ما ليس له نفس سائلة. فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما. وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم وما تولد من الدم من قيح وصديد. يقول الشيخ رحمه الله إن من المحلول أيضا في باب النجاسات أن ما حرم أكلهم وهو أكبر من الحدقة فإنه نجس. وقال وهو أكبر من الحدقة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على طهارة سؤر الهر. وسؤر الهر هو الماء الباقي بعد أن ولغ فيه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه أذن فيه وحكم بتطهيره وقال إن الطوافين عليكم والطوافات. ومعنى من الطوافين عليكم والطوافات يعني مما يكره دورانه وملامسته للناس ولأغراضهم ولآنيته. ولو حكم الشرع بتنجيس ريقه وسبره نشق ذلك على الناس جدا. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهن من الطوافين عليكم والطوافات يدل على أن الأشياء التي تكثر ملابستها من أمور الناس من الحيوانات فإن ريقها ولعابها وسؤرها طاهر. لكن الحنابلة رحمهم الله ضموا إلى معنى كونها تطوف عليهم أنها في حجم الهر أو أقل منه، وفرقوا بذلك بين ما كان في حجم الهر أو أكثر منه فإن سؤره نجس وريقه وسائر أجزائه نجسة، وبين ما كان دون ذلك. وهي كذلك من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، وليس في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على اعتبار هذا المعنى الذي هو كونه أكبر من الهر أو أخف منه، بل هذا من صحيح الأمثلة التي يقع فيها الفقهاء في إلغاء المعنى الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم واستبداله بمعنى آخر أو بعلة أخرى يديرون عليها الحكم، وليس في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل عليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات يدل الحكم على مجرد التعليق بكثرة الملابسة، يعني كثرة الملابسة والدوران والدخول والخروج، هذا هو المعنى الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، ولا ينظر إلى كونه في حكم الهر أو أقل منه أو أكثر. ولهذا كان الصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله في سؤر البغل والحمار والأشياء التي يلابسها الناس المحرم الأكل، لأن الذي يباح أكله كالفرس والإبل وما إلى ذلك لا إشكال فيه. لكن الخلاف في الحمار والبغل والأشياء التي تكثر ملابسة الناس لها، ويعلم طبعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يركبونها وكانوا يستعملونها ويعرفونها وكانوا يباشرونها، لا شك أنها كانت لا تخلو من أن تصيبهم ببعض ريقها أو بخاطها أو ما إلى ذلك. وهذه المباشرة مع عدم ورود الأمر بالغسل مما أصاب الناس من ذلك دليل قوي على أن ما يخرج منها طاهر. فلذلك يشمله معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالمعنى الذي عليه يدور الحكم هو هذا، ومتى ما وجد هذا المعنى وهو كثرة الملابسة والملامسة حكم بتطهيره. إذا لم يوجد هذا المعنى فينظر في الأدلة الأخرى، إذا كان مأكول لحم فهو طاهر، وإذا كان غير مأكول لحم فهو على حسب الأدلة. والعلماء مختلفون فيه هل هي نجسة، والمقصود إذا قلنا بأنها نجسة يعني ما خرج منها، لأن إذا حكمنا بتنجيسها حال طهارة حال حياتها فيعني أن ما خرج منها من اللعاب والمخاض والريق والسؤر وما إلى ذلك كله نجس. وهذا أحد القولين عند العلماء رحمهم الله. ولهم قول آخر بطهارة سؤر الهر وسائر الآثار، يعني آثار السباع وهي طاهرة، وحجتهم في ذلك هي استصحاب البراءة الأصلية، وأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح النصوص ما يدل على أن آثار سائر البهائم من السباع وغيرها نجسة. والذي ينجسها يستدل بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الأحواض وما ينتابها من السباع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر مثل هذا الحكم في عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر مثل هذا الحكم في مثل هذه الصورة وقال إنها ترد علينا ونرد عليها. فالمقصود أن ما كان من هذه البهائم من غير مأكول لحم يطوف بالناس يطوفون به فالحكم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو تطهير سوره. غيره من مأكول اللحم سوره طاهرة بلا شك ويأتي للشيخ الكلام به. وغير مأكول لحم سائر السباع ما كان منه من الطوافين والطوافات كالبغل والحمار وما إلى ذلك فهو كذلك محكوم بتطهيره. وغيرهم من السباع الحرام التي لا تؤكل ومن السباع البرية التي لا تطوف بالناس ولا يلابسها الناس ولا يلابسونها ففيها القولان والخلاف فيها قليل. يقول الشيخ رحمه الله بخلاف قوله يعني الحمار والبغل بخلاف قوله وأوثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة. ويقصد بأجزائه يعني ما حواه الجلد من داخله لأن ما ظهر من على الجلد كالصوف والشعر والوبر والقرن وما إلى ذلك فالحكم بتطهيره واضح ولا إشكال في تطهيره. لكن أجزاؤه التي احتوى عليها الجلد ومن ذلك ما خرج منه هو الروث والبول وما إلى ذلك فهو نجس. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة. وفي بعض الألفاظ أنها روثة حمار فألقاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها رجس. والإجماع منعقد عليه أن بولا وروثة ما لا يؤكل لحمه نجس لا يطهر منه شيء كل الخالق لأنه متولد من لحمه ولحمه نجس. فكل ما تولد من ذلك اللحم ومر عليه من العرق وهذه الأشياء فالأصل فيه أنه نجس لا يخرج عن ذلك شيء من أحواله. يقول الشيخ رحمه الله وأما محرم الأكل مما هو مثل الهر أو أصغر منه إن صبغه وليقه وعرقه طاهر. نقول أما ما يطوف بالناس مما هو أكثر من الهر وأقل منه فإن سؤره وعرقه وريقه طاهر. وأما ما لا يطوف بالناس من ذلك فإن سؤره وريقه وعرقه نجس ولو كان أصغر خلقة من الهر. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلق الحكم على كونه أكبر من الأصغر. ولهذا الثأر الذي يكون في البيت إذا ولغ في الإناء وغيره فإنه نجس وإن سؤره وعرقه ولحمه وما إلى ذلك كله نجس لأنه غير مأكول اللحم والدواب غير مأكولة اللحم مما له نفس سائلة نجسة. ودخل في ذلك ما هو مثل الجبري وما هو أقل منه فهو نجس لا يوجد ما يدل على تحريمه. الحنابلة لا يوجد ما يدل على تحريمه. الحنابلة استثنوا من هذا العموم بهذا المعنى الذي يخرجون من الحديث والحديث ليس فيه دليل على هذا. العبرة إذا كان من الطوافين والطوافات فهو طاهر ولو كان أكبر من الهر كالبغل والحمار. وما كان ليس كذلك فهو نجس ولو كان أصغر خلقة من الهر. قال الشيخ رحمه الله سوى ما ليس له نفس سائلة. والنفس السائلة هي الدم. فما ليس له نفس سائلة من البهائم فإنه طاهر. وماذا قد تقدم من كلام عليه في مجلس سبق. قال الشيخ رحمه الله كالعقرب والذباب ونحوها وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم وما تولد من الدم من قيح وصدر. مأكول اللحم عرقه وسره ولعابه وبوله وروثه كله طاهر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى إليه العرانيون واجتووا المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. والشرب من الإبل دواء لبعض الأدواء. الشرب من أبوال الإبل دواء لبعض الأدواء. ولولا أنه طاهر لما أباح له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شربه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه أن الله حرم علينا التداوي بمحرم، فلو كان نجسا يحرم تناوله لكان التداوي به محرما. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرب منه دل ذلك على طهارته. وكذلك لما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، كان صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه من بعده أبو سعيد رضي الله عنه وغيره يصلون في السرافين، وهي الأماكن التي توجد فيها آثار أبوار وأرواث مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم. والسلف كلهم لا يعرف عنهم في ذلك مخالفا، وأول من علم أنه خالف في طهارة ذوي وروث مأكول اللحم هو الشافعي رحمه الله، فلذلك أنكر عليه هذا القول جدا، وهو أنه رحمه الله استحدث هذا القول الذي لا يوجد في النصوص ما يؤيده، اللهم إلا أن يستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الجبل. وقد تقدم أن الصلاة النهي عن الصلاة في معاطن الجبل ليس من أجل النجاسة، ولكنه من أجل القوة الشيطانية المرتبطة بها. وفي الحديث الذي ورد فيه النهي عن الأعطان الصلاة في أعطان الإبل دليل على هذا، لأنه قيل له عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض القنط؟ قال نعم. قيل له أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال نعم. فلو كانت العلة هي تنجيس لونها وروثها الموجود في في في في مرابضها أو معاضلها لكان الحكم مستويا بينهم. لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم، فأباح الصلاة في مرابض هذه ومنع الصلاة في معاضل هذه، دل على أن المعنى ليس هو شيء مشترك بينهما، بل هو شيء يفترقان فيه، والذي يفترقان فيه هو هذا المعنى الذي ذكر في الأحاديث من أن على ذروة كل بعير على ذروة كل بعير شيطانا. فالصحيح المفهوم به في هذه المسألة أن بولا وروث ما يؤكل لحمه طاهر، ومن ذلك ما تولد منه من مخاض أو ريق أو ما إلى ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بعض أصحابه في عرضه أن يستنصت له الناس، فقالوا إن لعابها يعني لعاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه ليسيل على كتفه، وهذا كان معروف عندهم وهو دليل على أن لعابها طاهر، مثل ما ثبت به بنفس بالمعنى نفسه طهارة سؤل البرد والثمار وما إلى ذلك. قال الشيخ رحمه الله سوى الدم وما تولد من الدم عن قيح وصبي، يعني لا يستثنى مما خرج من مأكول اللحم إلا الدم، كل ما خرج من مأكول اللحم فهو طاهر إلا الدم وما تولد منه فهو نجيس. والدليل على تنجيسه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قال الله عز وجل فإنه رجس أهل لغير الله به، يعني ذكر الأصنام والأزلام ولحم الخنزير والدم، قال الله سبحانه وتعالى فإنه رجس أهل لغير الله به، هو الرجس هو النجس. هذا الحديث هذه الآية مع ما جاء عن كثير من العلماء أنهم ادعوا في طهارة الدم إجماعا، حكى النووي رحمه الله والقرطبي وغيرهما إجماع العلماء على تنجيس الدم، وذكروا فيها أشياء أخرى مما بعضه في الفرع وبعضه في البعد، لكن أقوى ما عندهم هي الآية، والآية تفيد في دلالتها نزاع كبير، لأن بناء الاستدلال بالآية على دلالة الاقتران، لأن الله قال فإنه رجس، وقوله فإنه رجس لا يمكن أن يرجع على كل ما ذكر في الآية، لأنه ذكر معها الأصنام والأزلام ثم ذكر معها الخنزير والدب، فبعض هذه الأشياء قد يرجع عليه الضمير وبعضها لا يرجع عليه، وهم يقولون ذكر مع النجاسة فهو نجس، وهذه في الأصول تسمى دلالة الاقتران، يعني أن يقترن شيء مع شيء آخر في النص، اقتران الشيء مع شيء آخر في النص هل يدل على أنه مثله في الحكم أو لا يدل، هي المسألة الأصولية المترجمة بهذا دلالة الاقتران. والمعروف عندهم أن دلالتها ضعيفة، لأنه قد يقترن بينهما، قد يفرق بين شيئين لجامع يجمع بينهما غير الحكم الذي ورد السياق فيه، وقد تقوى في بعض الأحوال عن دلالة الاقتران، قد تقوى في بعض الأحوال وليس هذا منها. عندهم غير هذه الآية التي اعتمدوا عليها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر حائض بغسلي ما أصابها من الثوب، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال تحده ثم تغسل بالماء ثم تصلي فيه، فهو أمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح الدلالة في أنه حكم بتنجيسه لأنه أمر بحكه وحكه ثم بعد ذلك تغسل بالماء، وجاء في بعض الأحاديث تضيف إليه شيء مع الماء ثم تصلي فيه، فهو دليل على تنجيسه. لكن من العلماء من يستصحب الأصل في طهارة الدم لأشياء أو لإشارات وردت كذلك في النصوص، يقولون إن الأصل هو طهارة الدم ولم يأتي في النصوص ما يدل على التنجيس، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أبي موسى رضي الله عنه وغيره أنه كان يذبح الدابة من بهيمة الأنعام فيصيبه من دمها ورثتها فيصلي فيه ولا يبالي، وجاء عمر رضي الله عنه أنه صلى وجهه يثعب دما والدم هو الدم، فلو كان نجسا يقول لما صلى، والأنصار الذي كان يحرس على المسلمين فرمي بسهمه فنزعه وصلى ثم رمي بسهمه ثم رمي بسهمه، مثل هذه القصة يبعد أن لا تبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد صلى هو حامل بالدم والدم يثعب منه وهو دليل على أنه ليس بنجس. ويقولون ما دعي إجماعا هو عدم علم بالمخالف، يعني ليس عند من ادعى الإجماع على نجاسة الدم إلا عدم علم بالمخالف، وإلا فهذه الأمور مجتمعة تدل على أن الدم طاهر، وهو كون الدم طاهر له قوة الذي ثبت في النصوص، لا ينبغي العدول عنه أن دم الحيض نجس بلا شك، لكن هل يلحق به سائر الدماء أو لا تلحق؟ من أكثر العلماء حتى حكي إجماعا ألحقوا به، وأيدوا ذلك في الآية التي حكمت عليه بأنه رجس وبالنصوص التي قد يستشف من هذا، ولعل من أقوى ما ربما يستدل به على صحة الإلحاق، يعني على الإلحاق غير دم الحيض بدم الحيض فيه التنجيس، هو أن كل منهما يسمى دما، وإذا كان كل منهما يسمى دما وقد علم بالنص وبالعادة أن الدم الذي يرخيه الرحم قد يكون دم عرق، يعني دم كسائر الدماء التي تخرج من العروق في من الرحم أو من غيره، وقد يكون دم حيض، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما يصيب الدم الحائض منه، ولم يبين أنه إذا لم يكن حيضا، إذا كان عرقا غير حيض فإنه لا يجب إزالته، بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أمر بغسله وتطهيره ولم يفرق، ولما استحيضت المرأة وتركت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عرق وليست بحيض، فلما احتاج إلى أن يفرق بينهما في الحكم، يعني في حكم الصلاة على ما سيأتي تفسيره على في حكم الصلاة والصوم فرق بينهما، لكن لما لم يأتي التفريق بينهما في وجوب الغسل دل على أن الأصل فيهما الاستواء، هذا ربما يكون من أقوى أدلة من سوى بين دم الحيض وغيره من الدماء في التنجيس. ويجيبون عن الأدلة الأخرى بكون عمر رضي الله عنه صلى وجهه يضرب دما، أو الأنصاري الذي صلى والدم يسيل منه، يجيبون عنه بأن هذا من باب النجاسة المعجوز عن إزالتها، لأن عمر رضي الله عنه كان جرح عظيم وكان يضرب دما ومنه كانت وفاته رضي الله عنه، فهو كان عاجزا عن أن يزيل تلك النجاسة، فلذلك صلى وجرحه يضرب دما، فهو من كالنجاسات السائلة التي لا تنقطع، والنجاسات التي لا تنقطع اتفق الفقهاء على صحة الصلاة من غير إزالتها، فالمسألة فيها تردد، يعني الحكم بتنجيس الدم أو بتطهيره فيه تردد، هؤلاء لهم ما لهم من الأدلة والآخرون لهم ما لهم من الأدلة. ولما أشكلت المسألة فيها حتى على الشيخ العثيمين رحمه الله صرح باستثناء دم الإنسان، لأنه الأحاديث هذه حديث عمر وحديث الأنصاري لا صريحة في أنه صلى معه، قال دم الإنسان نجيس ويبقى غيره بدم الحيض ودم مأكول اللحم وغيره على التنجيس بسبب ما فيها من الإشكال في الاستدلال. الذي لا يكاد يخفى في تعامل السلف رحمه الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الدماء الخارجة من الإنسان أنهم كانوا يعاملونها معاملة الطاهرات، هذا لا يكاد يخفى في موارد النصوص، ولذلك ثبت عن الحسن رحمه الله أنه قال كان المسلمون لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني يقاتلون ويجاملون ويغزون ويجرحون ويصبون في جراحهم، والجرح في بعض أثر ثوبه وفي بعض يده، وهو علق عن البخاري رحمه الله في صحيحه مجزوما به، لا يزال المسلمون يصبون في جراحهم. وهذا فعل عمر رضي الله عنه، فعل الأنصار مما يؤيد ذلك. فتعامل المسلمين، وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره أنه كان إذا رعى في الصلاة لا يقطع صلاته، بل يمسح ما أصابه من الذنب ثم يستمر في الصلاة ويبني عليها. وأخذ به مالك رحمه الله، لأن أكثر فقهه مبني على فقه عمر وابن عمر. الشاهد أن تعامل المسلمين بالنسبة الأول يدل على أنهم كانوا يعاملون دم الإنسان معاملة الطاهرات. فلهذا الشيخ العثيمين رحمه الله استثنى لقوة الدليل الدال على طهارته. دم الحيض دل النص الصريح على نجاسته، يبقى ما بينهما محل الإشكال، يعني دم الحيوان من غير الآدمي وليس دم الحيض، فدم الحيض نجس، ودم الآدمي تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده واضح الدلالة في أنهم كانوا يعاملونه معاملة الطاهرات، لكن يبقى التردد فيما بينهم. ولولا أنه جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يذبح الشاة ثم يصيبه من دمها وفرقها فيصلي فيه ولا ويمص ويقول لا أبالي أن أصلي فيه، لولا هذا لكان أقرب القولين إلى لله الحكم بتنجيسه. لكن مع ورود مثل هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقى الحكم بتنجيسه في ممنوع من العصر. قال القيح والصديد المتولد عن الدم مجني عن الدم. إذا قلت بنجاسة الدم فالقيح والصديد المتولد عنه عن نجس، إذا حكمت بتطهيرهما فالقيح والصديد المتولد عنهما طاهر. قال ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الآدم والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ومن المحدود أيضا الميتات، فالميتة كلها نجسة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح عنه أنه قال إذا دبر الإهاب فقد طهر، والإهاب هو جلد الميتة، فقوله إذا دبر الإهاب فقد طهر دليل على أنه قبل التطهير، على أنه قبل الدبر لم يكن طاهرا. وهذا من أصرح ما ورد في تنجيس الميتة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها، أما أباح للناس الدباغ منها، وهو حكه كذلك إجماع، يعني الإجماع مستقر على أن الميتة نجسة. يحكى شيء يسير من الخلاف عن ابن سيرين رحمه الله أنه كان يخالف ولا يكاد يصح عنه، الذي انعقد من المعلوم عن السلف رحمه الله قاطبة أنهم كانوا يعاملون الميتات معاملة النجاسات، ودل عليه هذا الحديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر، فهو دليل قوي على أن ما لم يدبر فهو نجس ومحكوم بنجاسته لأنه ميتة، ويدل عليه المعنى لأن علة الطهارة هي الحياة، الشيء الذي تحده الحياة ما دام حيا فهو طاهر، إذا خرجت منه الحياة فهو نجس، والميتات كلها إذا فارقتها الحياة فهي نجسة، فلذلك كانت أعضاء الميتة التي لا تحلها الحياة صحيح طاهرة على الصحيح، فوبر الميتة التي لها وبر والتي لها شعر والتي لها صوف والتي لها عظم، كل هذه الأشياء ولو نزعت منها بعد الموت، بعد أن تموت الدابة أو البهيمة قرنها طاهر وشعرها طاهر وصوفها طاهر وكل شيء منها طاهر، لما؟ لأن هذه الأشياء لا تحل الحياة، وعلة الموت هو وعلة التنجيس هو خروج الحياة ومفارقتها للنجاسة، ومفارقتها للحي، فإذا فارقته تنجس. قال الشيخ رحمه الله إلا هذه الأشياء التي استثنيت وهي نجاسة وهي ميتة الآدمي، فمع أن روحه تفارقه فهو مع ذلك محكوم بتطهيره لأن المسلم لا ينجس، وكذلك سائر الآدميين من الكافر وغيره. أما قول الله في القرآن إنما المشركون نجس، المقصود منه النجاسة الحسية، وإلا فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الكافر والمشرك يحملونه ويباشرونه ويضفونهم في قريب بدر. وهذه الأشياء تدل على أنه طاهر ولو كان نجسا لما شرع مباشرته، فلما شرع مباشرته دل عليه. هذا في الكافر، أما في الميت فالأمر واضح، وقد نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه طاهر حيا وميتا. فهذا الاستثناء الأول من نجاسة الميتة، ميتة الآدمي طاهرة. وميتة السمك والجراد قد صح عن عبد العباس رضي الله عنه أنه قال، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أحبت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ومعلوم أن الحل يستلزم التطهير، التحريم لا يستلزم التنجيس، قد يكون محرما غير النجس، لكن الإباحة تستلزم التطهير. فإن الله تعالى ما أباح لنا إلا الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما هو مباح فهو طاهر. السمك والجراد مباح مع أنهما ميتة، ومع ذلك فهما طاهران. ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس فيها دم من البهائم، كما ذكر الشيخ العقرب والذباب ونحوها، فإنها طاهرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليرمسه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. قال: ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان. ومن المحدود أيضا أن مسكر مائع نجس من أي نوع كان، هذا المقصود به الخمر، سواء كانت خمرا من تمر أو من زبيب أو من غير ذلك. والصحيح أنها طاهرة، يعني الصحيح فيه الدليل أنه لا يوجد ما يدل على تطهير على تنجيس الخمر. وأقوى وأكثر ما عند القائلين بالتنجيس هو أن الشرع جاء بالأمر بمباعدتها واجتنابها واستخبابها، والحكم في تنجيسها أدعى لأن تجتنب أو تعد عنها. مع ذلك الدليل لا يقوم على التنجيس، فهي مع كونها طاهرة إلا أنها نجسة. ولما نزل تحريم الخمر، أخبر أنس رضي الله عنه أن من كان عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر كلهم أراقوها في شوارع المدينة وطرقها، ولو كانت من النجسات لما جاز أن تلقى في شوارع المدينة وطرقها حتى يكون المسلمون عرضة للتلوث بها. ثم المعنى يقتضي، لأن الخمر ما هو إلا مركب من أشياء طاهرة، إذا كان مركب من أشياء طاهرة فالمعنى المعقول يقتضي أنه طاهر، لأنه مركب من أشياء طاهرة قبل أن يحكم بها. من الدليل على ذلك أيضا أن أكثر القائلين بتنجيس الخمر حكموا بتطهيرها إذا استحالت، يعني إذا استحالت خلا فذهبوا منها السكر. والسكر ليس معنى يقتضي التنجيس، لأنه شيء معنى وليس حسيا ولا يقتضي التنجيس. لذلك كان أصح القولين عند العلماء أن الخمر طاهرة ليست نجسة. هي كذلك من المسائل التي يقال فيها إن من ادعى فيها الإجماع على التنجيس فليس معه إلا العلم بالعدم. ثم هل على القول بأنها نجسة، قول الشيخ رحمه الله، هل يلحق بها سائر المسكرات كالحشيش وغيره؟ ظاهر كلام الشيخ رحمه الله في قوله كل مسكر مائع نجس أنه يشترط الميوعة في المسكر، لكن يأتي في آخر الفصل أنه أدخل في ذلك الحشيشة المسكرة، فاختار نص رحمه الله على نجاسة الحديد. قوله هنا ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس على القول بتنجيس الحشيشة ينبغي أن يحذف على قوله المائع، فيقال كل مسكر نجس من أي نوع كان، يعني سواء كان مائعا أو لا، لأنه رحمه الله اختار تنجيس الحشيشة. ولو كان لا يختار تنجيس الحشيشة لقلنا إنه ذكر هذا الطيب احترازا من الحشيشة لأنه يرى طهارتها، لكن ما دام في آخر الفصل صرح بأنها نجسة هذا يعني أن هذا الطيب ذكر رحمه الله على سبيل حكاية الموجود في في في في, في الكتب عندهم. أما هو رحمه الله فإن الحد عندهم أن كل مسكر نجس. نقول إن المسكرة إذا كان من شيء طاهر، حشيشة في أصلها طاهرة، أو من نبيل في أصله طاهر فهو طاهر، لأن الأصل فيه مستصحب قبل استحالته إلى خمر طاهر. فاستحالته الى خمر لم يستجد فيه معنى يقتضي التنجيس، ولا يوجد في النصوص ما يقوى على اثبات التنجيس فيه، فالمسكر من الحشيش والمائع نجس، لكن مع ذلك هو محرم اشد التحريم، ومباشرته وشربه واستعماله من كبائر الذنوب عند الله عز وجل. قال: ومن المحدود ايضا ان جميع الدماء نجسه إلا دم ما لا نفس له سائلة، وما بقي بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر، وإلا دم الشهيد عليه خاصة. يقول جميع الدماء نجسة، وهذا تقدم الكلام في أدلته، وما لا نفس له سائلة، وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو مستثنى من التنجيس، لأن الله قال في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح. الله سبحانه وتعالى شرط الدم المسفوح، والمقصود بالدم المسفوح يعني هو السائل الذي ليس أثرا في العظام والعروق، فالذي يبقى أثرا في العظام والعروق معفو عنه. ووجه الدلالة أصلا في الإشكال، لأن الله تعالى ذكر التحريم ولم يذكر التنجيس، والتحريم لا يستلزم التنجيس، لكن هذا على القول به، على قولهم إن الآية فيها يستفاد منها التحريم، لقوله في الآخر إن فإنه رجس، ففعل هذا المحرم عندهم أو النجس عندهم هو الدم المسفوح السائل، أما الذي يبقى في العروق والعظام فالشيخ رحمه الله وكل القائلين بتنجيسه يستثنونه من التنجيس، وعلى القول بأنه طاهر فهو طاهر المسفوح وغير المسفوح. قال الشيخ رحمه الله: إلا دم الشهيد عليه خاصة، دم الشهيد ثم عليه، يعني لما السنة للشهيد أن يكفن في أثوابه التي مات عليه، ينزع منه الحلق والحديد ويكفن في أثوابه ولا يغسل، بل يبقى عليه الدم كما هو، لأنه أثر عبادة، وأثر العبادة محبوب لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصوم: خلفوا في الصائم أحب إلى الله تعالى، أطيب عند الله من ريح المسك، وكما ورد في الغبار الذي يكون في الجهاد في سبيل الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: لا يجتمع غبار الجهاد وأثار النار في جوف امرئ مسلم. وكما ورد في الترمذي وغيره أن الله تعالى يحب الشقوق التي تكون على رجل المؤمن من رشه إلى الصلاة، فأثر العبادة محبوب لله عز وجل، ومن ذلك أثر دم الشهيد الذي يكون عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يبعث يوم القيامة جرح يفرض دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، في لفظ والعرف عرف المسك، العرف هو الريح، وهذا من هو نفسه الشيخ رحمه الله يجعله استثناء من الأدلة من الدماء النجسة، وقائل بتطهير الدماء يجعلونه كذلك من أقوى الأدلة دل على طهارته، فإن مثل هذا الشيء الذي يشرع أن يدفن الميت به أو الشهيد به لم يأتي في النص الاستثناء، يعني لو كان الدم محكوما بنجاسته بغير الشهيد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الناس بأن يدفن في دمائه كان يكون فيها إشارة وتنبيه إلى أن الشهيد مستثنى من ذلك، لكن كون الشهيد يدفن في دمه دليل على أن دم الآدمي طاهر، بل هو من الأدلة التي يظهر فيها هذا المعنى ظهورا بينا. قال: ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام: طاهر كهذه المذكورات، ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع، ونجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين، فصار الدم أصله النجاسة كما بينا. وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: نجس يعفى عن يسيره، نجس لا يعفى عن يسيره، يعني البول والغائط، ولو كان الذي يصيب الإنسان منهم شيء يسير ولو قطرة من البول، فإنه إذا علم موضعها يجب عليه أن يزيلها، إذا لم يعلم موضعها فإنه يجب عليه أن يغسل من الثوب ما يستيقن معه أنه قد زال أثر القطرة التي أصابت ثوبه، ولو اقتضى ذلك أن يغسل الثوب كله فإنه يجب عليه أن يغسل الثوب كله وعلم مكانها والبعلم. إذا علمها يقصد إليها فيغسلها، إذا لم يعلمها فليغسل من الثوب ما يعلم به يقينا أنه قد غسل موضع النجاسة ولو كانت قطرة واحدة. هذا النوع من أنواع النجاسات الذي هو البول والغائط وما في معناه لا يعفى منه عن شيء يسيرا كان أو كثيرا، إلا ما تقدم من العفو عن أثره في محل خروجه، هذا يعفى عنه ويجزئ منه الاستجمار. أما ما عداه فيجب أن يزال حتى يباشر حتى يدخل المسلم في الصلاة. قال: وقد علم مما هذا وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط، ونجس يعفى عن يسيره. الأولى لا يعفى عن يسيره، وهذه يعفى عن يسيره. نجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه والقيء على المذهب، وكذلك المذي على الصحيح. وكذا المذي على الصحيح. والكلام في الدم والعفو عن يسيره تقدم، ما تولد منه هو البيت والصديق، والقيء نجس على المذهب ويعفى عن يسيره، قلنا أن الصحيح أنه طاهر، والمذي في تطهير تخفيف نجاسته والعفو عن يسيره تقدم أيضا. والسبب في ذلك أنه لو لم يعفى عن يسيره لكان في ذلك على الناس مشقة بالغة، لأن كثير من الناس يصاب بالمذي في حالات كثيرة، فلذلك أمره بأن يغسل ذكره وأن يتوضأ وأن يغسل موضع ما أصابه من النجاسة ويتوضأ. لكن الشيء اليسير الذي قد يخفى أو الشيء اليسير الذي يصور الذي يشق التحرز منه فإنه معفو عنه، على ما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره من ظهور مثل هذا في عمله. وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق والعرق وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الأذنين وغير ذلك. يعني هذه الأشياء التي تخرج من بدن الإنسان كلها طاهرة لأنها على الأصل ولا يوجد في الشرع ما يدل على تنجيسها. ومن النجس غير ما تقدم ومن النجس غير ما تقدم الحشيشة المسكرة والله أعلم. هذه قد تقدم الكلام فيها، وأن الشيخ رحمه الله اختار أنها نجسة قال الصحيح الذي عليه حتى جمهور القائلين بتنجيس الخمر، القائل بتنجيس الخمر الجمهور منهم على أن الحشيشة طاهرة وهو مقتضى الأدلة الشرعية لأن الأصل البراءة ولم يأتي ما ينقل عنها. هذا آخر ما تيسر، بقي علينا سؤالين إن شاء الله. لا يسر الله تعالى لكم موضوع المجلس بعد العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.